طب لا هم يقول لك احنا جبناها من هناك ما انتم شفتهاش ويجيب لك كلام من عنده يقول لك احنا جبناها شلناها على العربيه نقل ذيك الايام ما كانش حسبنا الله لا بارك. طيب يقول ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم واتخذوا بقراءه الامر فعلا ورفع صوته يسمع الناس وجعل وقرا النبي عليه الصلاه والسلام الايه وبعدين مشى ورا المقام. طب انت لم يتيسر لك وراء المقام ليس عليك حرج صلي من بعيد برضه من وراء المقام عشان تزاحم الناس اليوم او تروح تصلي في طريق الذين يطوفون فتضرهم وتؤذيهم وتضر نفسك. بعض النسوة خلاص يتقصد فعلا مع الزحام ده في الطواف يروح يصلي وراء مقام ابراهيم فيقع الضرر ربما يطأها الناس المارة وهم لا يشعرون. او تجد بعض الناس عاملين عليها حواطية كده عشان هي تصلي ركعتين. طب الناس اللي بيمروا دول اصحاب الطواف في المطاف لهم حق. اذا انت تبتعد ما دام في زحام، ما في زحام وفي فرصة صلوا وراء. طيب قال وجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين وثاني سنة الطواف. كلما طفت سبعا حتى لو مش في مناسك تصلي ايه؟ ركعتين حتى لو مش في مناسك أنت تطوف طواف نافلة وأنت قاعد كده في الحرم ها؟ ما شاء الله ما أحسن هذا الطواف فعلا عبادة نعم ذكر نعم دعاء نعم رياضة البدن سبحان الله نعم اللي اتعود منكم على هذا يلمس فعلا راحة في مفاصل في بدن وهو هذه كده مرتاح يقوم يطوف طواف نافلة لو عشرة حتى حد هيقول لك لا هبطل تربيع هنا ما هنا خلاص بقى انت بتطوف طواف نافله الرسول صلى الله عليه وسلم بطل تربيع هنا يقول هو عمل عمره اصل هو قارن هو الانسان بارك الله فيه يقطع التلبيه عندما يرى الكعبه طيب ما هو قارن ما يلبش على طول ولا عندما يرى الكعبه وهو يطوف بالبيت يمسك عن التلبيه ما يمسكش الا هو يرى يمسك على التلبيه لانه اشتغل في عباده اخرى يعني لما يخلص العباده هذه يستمر في التربية المفرد بيستمر في التربية القارن بيستمر في التربية بس لما يخلص العبادة يعني هو في الصلاة الآن يصلي ركعتين مش معقول هيلبي انت معنى البرق هو خلص العمرة لبى كابن كابن قارن لا انت خلصت بقى العمرة خلاص احلال ما حلالش يا رسول قارن انا ادري لا انت بالنسبة لك انت هتتمتع طيب هتعمل ايه؟ يوم تشوف الكعبة وتاخذ المناسك حق العمره وتتحلل وبعدين تبدا تلاقي يوم الثامن تروي بارك الله فيك. هي كل ايه كل شويه وهي ترسخ في النفس كلما درسناها كررناها وانا قلت لكم وعدتكم اننا سنخرج ان شاء الله بدليل اخطاء الحجاج والمعتمرين دليل كده كتاب في الدليل يعني مقسم على الابواب والحروف نعرفها ان شاء الله لان معرفه الاخطاء نعرف ما هي السنة وما هو الصحيح. عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيف ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. السؤال عندك زين الناس بتطوف حجر الكعبة حجر اسماعيل من داخل؟ من داخل او تصلي فيه حرام لا يجوز الطواف من داخل الحجر يصلي فيه لبس يصلي فيه بس نافله مش بعد السبعه اطواف لا ليس بعد السبعة أشواط الطواف إنما بعد السبعة أشواط يصلي ركعتين وراء المقام لما يخلص خالص ويهدى كده ويريد يصلي في الحجر يصلي فكأنما صلى داخل الكعبة أيضا بدون مزاحمة لكن عند الطواف لو طاف من بين الجدار كعبة والحجر الطواف ناقص لم يتم يعيد مرة ثانية. طيب يقول صلى هنا جابر رضي الله عنه يقول فكان يقرا في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون وفي روايه قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على راسه وهذا سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم رجع الى الركن فاستلمه وهذا اذا تيسر لك لم يتيسر لك لا حرج عليه. صب ماء الإسراء، صب ماء زمزم على الأرض مش إسراء في الدنيا؟ لا ليس إسراء. فعلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي سنة وفيها تداوي وفيها خذها بنيات متعددة. مش كثير يعني عشان أبقى جاسوف بتاع الدورة بدل من الدورة وأصب عليه وأنا لابس الهدوم. ونفس الملابس لا بأس لا بأس يعني مفيش فيها مشكلة يا ريت بس نروح ونصب على أنفسنا بس خلينا نروح بس قال ونفعل السنة دي ثم رجع. أنت أصلا إذا تتبعت مناسك النبي عليه الصلاة والسلام خطوة خطوة فعلا تشعر بلذة وراحة وحلاوة في النفس فضلا عن عبادة واقتداء وكل شيء. طب وهذا الناس يتوضعوش من الحنفيات اللي هناك اللي ورا الكعبة لا ما فيش مشكلة إن شاء الله. في كتاب بيحفر لنا هذا الأمر تمام ولا حرج إن شاء الله. طبعا من العلماء يقول لك هذا ماء مقدس ولا يستعمل في الطهارة لا في الطهارة دي ولا في الطهارة دي. الصواب استعماله ولا دليل في المنع ولا دليل في الكراهية ولا المنع معنا. وسبق هذا في باب المياه معنا عندما كنا ندرس في منار السبيل كتاب الحنابلة المعروف. طيب ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج وقلنا الاستلام هكذا. شوف كيف الاستلام كأنك بتصفح واحد كلام الاستلام معنا. طيب يشرع ويسن أن تسجد على الحجر على الركن صح معنا. طبعا الحجر اليوم عاملينه ايه قطعة من الفضة حماية لكن أيضا من تحت هو حجر ومن فوق هو حجر استلمه استلام تسجد عليه من السنة. وكان عمر رضي الله عنه الفاروق الملهم يقول والله إني لا أعلم إنك حجر لا تنفع على طبري ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل تقبل حجر ما عارفش ما يديش واحد ما يقول لك إذا تقبلك الحجر ده شرك معنا. طبعا عندي كل الاحاديث التي فيها ايه ان الحجر الاسود يمين الله في الارض ها إيه المرفوع والموقوف كله ضعيف لا صح لا يصح. من استلمه فكانما صافح الله ها هذا كله لا يصح. يرفعه ممكن يماني يرفعه كده فاخ لازم ترفع شيء اعمل كده تشير يماني يماني اليماني لا احسن اليماني احنا احسن احنا ذكرنا هذا من قبل احنا ذكرنا صح احسن اليماني ما استطعتش أن تستلمه لا تشير ولا تقبل ولا شيء ولا منها إن شاء الله خلاص. اليماني بس يسرع استلام معنا ما استطعتش لا إشارة. طيب قال ثم خرج من الباب عليه الصلاة والسلام. طب الباب من هو الباب؟ الباب اللي يطلع على الصفا في رواية باب الصفا إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله شوف بيجر بها إيه ليعلمه أبدا. أبدأ في رواية نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. وهذا هو سهل جدا الإنسان يقف على الصفا حتى يرى الكعبة من بين ثنايا العمدان والجدران لن يراها كاملة إنما سيرى بعضها ويرى الناس يطوفون. قال فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت البند الثلاثون فاستقبل القبلة كعب فوحد الله وكبره وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنجز وعده وهزم الأحزاب وعده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل ماشيا إلى المروة أخذ يسعى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي اليوم الوادي هذا رخام وبلاط معد ومجهز. وقلت لكم ليس بالبلاط الذي يتزحلق من عليه الشخص لو كان يزحلق لتضرر الناس كثيرون ولكنه بلاط مضلع هكذا بحيث من مشى عليه رجله تستقر وتلقى. قال يقول ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ماشيا إلى المروة. وقلنا المروة ما معناها؟ جبل ذو الصخرات البيضاء التي فيها بريق معنى يقول